بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في الباب الخامس من فن المعارف العقلية، قال: الباب الخامس في الدلالة. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، مع التنبيه إلى الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وقد تقدمت الإشارة إلى مناسبة هذا الباب لفن المعارف العقلية، وأنه ليس من مقاصد علم المنطق ولا من موضوعاته الأصلية، وإنما هو لبيان مقدمة من المقدمات التي يحتاج إليها في فهم في فهم جملة من مسائل الفن، سواء في جانب التصورات أو في جانب التصديقات. والكلام عن الدلالة هو من صلب موضوع علم البيان، الكلام في الدلالة هو من صلب موضوع علم البيان، أما بالنسبة للمنطق فهو ليس من موضوعه، وإنما هو من مقدماته التي يتوقف عليها في فهم جملة من مسائل هذا الفن، قلنا سواء في جانب التصورات أو في جانب التصديقات. والكلام عن الدلالة يعتبر من المباحث المشتركة بين علم البيان وعلم أصول الفقه وعلم المنطق، ولذلك حسن العناية به، أي بهذا الباب، باب الدلالة، تفهما لمسائله وتعقلا لمباحثه بمحاولة إدراك أنواع الدلالة وأقسامها التي سيأتي ذكرها، لأنه ستمر معنا مباحث كثيرة من مسائل علم الأصول، كان أو تحال على أقسام الدلالة، كما أنه قد تقدمت الإشارة في باب الحد فيما يصل إلى التصور، ثمرت معرفة هذه الأقسام بالنسبة إلى القول الشارح وعلاقة هذه الأقسام، يقسم الدلالة بالكليات الخمس، فدلالة الإنسان على الحيوان الناطق مثلا عن طريق دلالة المطابقة، ودلالة الحيوان أو دلالة الإنسان على الحيوان أو على الناطق لوحده عن طريق التضمن، ودلالة الإنسان على العالم أو الكاتب أو الضاحك من قبيل دلالة الالتزام، قبيل دلالة الالتزام. قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس في الدلالة. المصنف رحمه الله أطلق في قوله في الدلالة، والمقصود الدلالة المعينة، فتكون أل للعهد الذهني الذي يعينه السياق، لأن مقصوده هو الدلالة اللفظية الوضعية، فأطلق المصنف رحمه الله الدلالة وأراد به بها خصوص الدلالة اللفظية الوضعية كما يعينه مضمون الباب ومسائله. والدلالة مصدر دل يدل وهي مثلثة الدال، والأشهر الفتح ثم الكسر أي الدلالة، وأرض اللغات هي الضم، وبعضهم يجيزها وبعضهم يمنعها. والدلالة قد سبق الإشارة إلى معناها أثناء تعرضنا لتعريف الدليل، فالدلالة هي الإرشاد والبيان. أما اصطلاحا فالدلالة عرفها الجرجاني رحمه الله بقوله هي كون الشيء بحالة، هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول. انتهى كلامه رحمه الله. وطريقها إما اللفظ وإما غيره، ولذلك فيتنقسم إجمالا إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى دلالة وضعية أو إلى دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة حسية. فتكون أقسام الدلالة على سبيل التفصيل هي ستة بضرب اثنين في ثلاثة. أما القسم الأول إجمالا فهو الدلالة غير اللفظية، ويتنقسم إلى ثلاث أقسام: دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة عادية. أما الدلالة غير اللفظية العقلية فهي كون شيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عن طريق العقل من غير لفظ، عن طريق العقل من غير لفظ، كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه دلالة الدخان على النار، ودلالة المصنوعات على الصانع. فهذه دلالة عقلية غير لفظية. أما الدلالة أي القسم الثاني من أقسام الدلالة اللفظية الغير اللفظية هو الدلالة الطبيعية أو الغير اللفظية الطبيعية، وهي كون شيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عن طريق العادة من غير لفظ، عن طريق العادة من غير لفظ، كدلالة حمرة الوجه على الخجل وسفرته على الخوف والوجل. أما القسم الثالث من أقسام الدلالة غير اللفظية فهي الدلالة غير اللفظية الوضعية، الوضعية، وهي كون شيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عن طريق الوضع من غير لفظ، عن طريق الوضع من غير لفظ. والوضع هو تعيين أمر للدلالة على آخر، والوضع هو تعيين أمر للدلالة على آخر. ومن الدلالة غير اللفظية الوضعية دلالة المفهمات الأربع التي هي الخط والكتابة والعقد والنصب، فدلالتها دلالة وضعية من غير لفظ. الخط والإشارة والنصب والعقد هذه المفهمات الأربع. أما القسم الثاني من أقسام الدلالة إجمالا فهو الدلالة اللفظية، وهي أيضا كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها دلالة لفظية عقلية، وهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عن طريق اللفظ عقلا، عن طريق اللفظ عقلا. وتعرف أيضا بأنها ما كان الانتقال فيها من اللفظ إلى المعنى ناشئا بواسطة العقل، وتعرف أيضا بأنها ما كان الانتقال فيها من اللفظ إلى المعنى ناشئا بواسطة العقل، كدلالة اللفظ على وجود اللفظ وحياته وإن لم يشاهد، وذلك لاستحالة وجود فاعل بدون باستحالة وجود الفعل بدون فاعل. ومنه في القياس دلالة البرهان على النتيجة. أما القسم الثاني من أقسام الدلالة اللفظية فهي الدلالة اللفظية الطبيعية، وهي كون شيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عن طريق اللفظ عادة، عن طريق اللفظ عادة، كدلالة أح على الوجع، وأخ في السعال على مرض الصدر، وكدلالة الصراخ على المصيبة، والصياح على الخوف، ونحو ذلك. أما القسم الثالث من أقسام الدلالة الوضعية فهي الدلالة الوضعية، من أقسام الدلالة اللفظية فهي الدلالة اللفظية الوضعية، وهي كون شيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عن طريق اللفظ وضع، عن طريق اللفظ وضع. وعرفها الجرجاني بقوله هي كون اللفظ بحيث كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيله فهم منه معناه للعلم بوضعه، فهم معناه للعلم بوضعه. وقال الشوشاوي هي دلالة اللفظ على مسماه، باختصار هي دلالة اللفظ على مسماه، وذلك كدلالة الإنسان لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. فاللفظ هو الإنسان، ومسمى الإنسان الذي هو المعنى وضع، مسمى اللفظ وضع للدلالة على الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق هو المسمى واللفظ هو الاسم. ومنه سائر، ومنه دلالة سائر الأسماء على مسمياتها، فهي الدلالة اللفظية الوضعية. والدلالة اللفظية الوضعية هي محل البحث، وهي التي قصدها المصنف رحمه الله في قوله في الدلالة، في قوله الباب الخامس في الدلالة، وهي التي ذكر أنواعها في قوله وهي ثلاثة أنواع. فهذا الباب هو بيان، هو المقصود به بيان أقسام الدلالة الوضعية اللفظية. شرع المصنف رحمه الله في بيان أقسام الدلالة اللفظية الوضعية فقال وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. والمصنف رحمه الله لم يذكر لنا الدلالة اللفظية الوضعية ببيان تعريفها الذي ذكرناه آنفا، وإنما بيناها بذكر أقسامها، فاستغنى بالتعريف عن التقسيم لكونه أوضح وأبلغ في إيضاح المقصود. وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها الأخضري بقوله دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة، يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل التزم. وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله في ذكر حقيقة الدلالة بذكر أقسامها، يمكن أن تعرف الدلالة اللفظية الوضعية بأنها فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. يمكن أن تعرف الدلالة اللفظية الوضعية على وفق ما ذكره المصنف رحمه الله من أقسامها بأنها فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه أو على الخلاف، هي دلالة اللفظ على كمال المسمى أو جزئه أو لازمه، هي دلالة اللفظ على كمال المسمى أو جزئه أو لازمه. ووجه حصرها في الأقسام الثلاثة هو أن اللفظ إما أن يدل على تمام مسمى، وإما أن يدل على جزئه، وإما أن يدل على خارج عنه لازم، فدلالة على كمال مسمى مطابقة، ودلالة على جزئه تضمن، ودلالة على خارج عنه لازم التزام. وقال القرافي رحمه الله في دليل الحصر قال: والدليل على الحصر أن المدلول إما ما وضع له اللفظ أو لا، والأول دلالة المطابقة، والثاني إما أن يكون المدلول داخلا في ما وضع له اللفظ أو لا، فالأول دلالة التضمن والثاني الالتزام، فثبت بهذا التقسيم الدائري بين النفي والإثبات الحصر في الثلاث. انتهى كلامه رحمه الله. فدلالة العشرة على كمال أفراده مطابقة، ودلالته على الخمسة تضمن، ودلالته على الزوجية التزام. قال المصنف رحمه الله: فدلالة المطابقة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع الدلالة إجمالا، شرع في ذكرها تقسيما فقال: فدلالة المطابقة، والفاء هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر. فكأنه رحمه الله قال: إذا عرفت أقسام الدلالة إجمالا وأردت أن تعرف على سبيل التفصيل فدلالة المطابقة. ودلالة المطابقة يعني قوله دلالة المطابقة مضاف ومضاف إليه، فأضاف الدلالة إلى المطابقة. من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: هي دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة لفظ البيت على جميعه. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين هاهنا حقيقة الدلالة التي تكون عن طريق المطابقة بين اللفظ والمعنى، والمطابقة مأخوذة من التطابق وهو التوافق، يقال طابق النعل النعل إذا وافقه، وسميت كذلك للتطابق والتوافق الحاصل بين اللفظ والمعنى. وفي الاصطلاح عرف المصنف رحمه الله بقوله: هي دلالة اللفظ على كمال مسماه. ويعرفها بعضهم بقوله: هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع بإزائه، وهو المعنى بتمامه. هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع بإزائه وهو المعنى بتمامه، وذلك كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، يعني كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، ودلالة البيت على جميعه، وكدلالة أسماء الله عز وجل على الذات والصفات ونحو ذلك. وتعتبر دلالة المطابقة من المنطوق الصريح واللفظ الصريح. قال المصنف رحمه الله: ودلالة التضمن. هذا هو النوع الثاني من أنواع الدلالة، عطفه المصنف رحمه الله على دلالة المطابقة فقال: ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على سقفه. هذا هو القسم الثاني من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، وهو التضمن. والتضمن هو كون الشيء ضمن آخر، هو كون الشيء ضمن آخر، والمراد بها هنا كون الجزء ضمن الكل، كون الجزء ضمن الكل. ولذلك كانت دلالة تضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسمى على جزء معناه في ضمن كل المعنى، هي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى. فالجزء الذي دل عليه اللفظ يقع في ضمن الموضوع له، في ضمن الموضوع له اللفظ، كدلالة الإنسان على إنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، وكدلالة أسماء الله عز وجل على الذات فقط أو على الصفات فقط، وكدلالة لفظ البيت على السقف فقط أو على الجدران فقط وهكذا، وكدلالة لفظ العشر على الخمسة ونحو بها. وقد ذكر المصنف رحمه الله في التنبيه الأول من التنبيهات الثلاثة التي ذكرها أن الإمام الرازي رحمه الله تعالى زاد قيدا في دلالة التضمن، فقال تنبيهات ثلاثة الأول زاد فخر الدين بن الخطيب، هو أبو عبد الله الرازي صاحب المحصول الأصولي المتكلم والمفسر المشهور، قال زاد فخر الدين بن الخطيب قيدا في دلالة التضمن، وهو أن قال على جزء مسماه من حيث هو جزء. والمصنف رحمه الله نقل كلام الإمام الرازي بالمعنى، وإلا فعبارة المصنف أنه قال على جزء مسمى من حيث هو كذلك. قال تحرز من دلالة اللفظ، ها هنا في الطبعة سواء طبعة شيخنا حفظه الله أو طبعة الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطة رحمه الله أو طبعة جلال الجهني، كلها وردت هكذا، والعبارة لا تستقيم إلا إذا جعلناها تحرزا أو بإضافة به، فيكون تحرز به، تحرز به أي تحرز بهذا القيد الإمام فخر الدين من دلالة اللفظ بالمطابقة على المعنى، وإلا لم يستقم اللفظ. قال تحرز به من دلالة اللفظ بالمطابقة على المعنى وبالتضمن على غيره، كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف الهجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن والثاني يدل عليها بالمطابقة. قد ذكر القرافي رحمه الله تعالى أن هذا القيد الذي زاده الرازي رحمه الله لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين، وتبعه عليه أصحابه من بعده، أما المتقدمون فاكتفوا بقرينة التمامية أو الجزئية أو اللازمية. ما هو فائدة هذا القيد؟ قال المصنف رحمه الله في بيان فائدة القيد، قال تحرز به من دلالة اللفظ بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، ثم ضرب مثالا لذلك. وقد قال الرازي رحمه الله إنما قلنا في التضمن إنه دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث هو كذلك، أي من حيث هو جزء كما عبر المصنف رحمه الله، احترازا من دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة على سبيل الاشتراك. ما هو مقصود الرازي بهذا؟ يوضح لنا هذا الزركشي بقوله واحترز به أو احترز به عن دلالة اللفظ على الجزء أو اللازم، وقول الزركشي اللازم لأن هذا القيد وهو قول الرازي من حيث هو كذلك، أضافه الرازي أيضا في تعريف دلالة الالتزام. المهم قال واحترز به عن دلالة اللفظ على الجزء أو اللازم بطريق المطابقة إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء، يعني هناك بعض الألفاظ تكون مشتركا بين مشتركة بين الكل والجزء، فيطلق على أحدهما من طريق عن طريق دلالة المطابقة، ويطلق على الآخر عن طريق دلالة التضمن. فقيده المصنف رحمه الله بقول من حيث وجزء ليختص بدلالة التضمن وتخرج دلالة المطابقة. مثاله يتضح به ما ذكره. المثال ذكره لنا المصنف رحمه الله، قال كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء. فالأول أي ليت ولعل يدل على اللام بالتضمن، لأن من أحرف ليت ولعل اللام. والثاني يعني اللام يدل على حرف الهجاء في المطابقة. فاللام حرف وليت حرف، فالحرف هذا اللفظ يطلق على ليت ويطلق على لعل، يطلق على جزء ليت ويطلق على لعل. أما في ليت فيطلق عن طريق التضمن، أما في اللام الذي هو حرف الحجاء فيطلق بالمطابقة. فلذلك قال من حيث وجزء حتى يخرج بالمطابقة. فليت تتضمن اللام لا أنها تطابقها. والمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما ذكره القرافي وأخذه عنه المصنف والزركشي وغيره، وهو لفظ الحرف أي حرف اللام، أو إذا أردنا أن نعبر بتعريف أعم الحرف، فإنه مشترك بين حروف المعاني وأجزائها التي هي حروف المباني. فدلالة لفظ الحرف على ليت أو قد مثلا بالمطابقة، ودلالة لفظ الحرف على حروف المباني لهذه الأحرف التي أحرف المعاني بالتضمن، بخلاف دلالة اللام على اللام وحدها مثلا فهي بالمطابقة. فالمصنف رحمه الله في قوله من حيث وجزء أراد أن يبين لنا أن اللفظ قد يكون دالا على الجزء مطابقة باعتبار الاشتراك في اللفظ. فاللام في قوله ليت ولعل هي من دلالة التضمن، وإن كانت يطلق عليها بأنها حرف أيضا كما أطلق على ليت ولعل مراعاة للجزئية. أما إذا لم تراع الجزئية فإن اللام ينطبق عليها لفظ الحرف بالمطابقة. ثم قال المصنف رحمه الله ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم المسمى كدلالة السقف على الجدار. هذا هو القسم الثالث من أقسام أو النوع الثالث من أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، وهي دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على خارج مسمى المعنى الموضوع له، وهذا الخارج هو لازم له لزوما ذهنيا كدلالة الإنسان على الكتابة أو الضحك أو العلم ونحو ذلك، ودلالة السقف على الجدار، ودلالة الشمعة على النور، ودلالة اسم الله عز وجل القدير على تمام علمه وحكمته، ودلالة الأربع على الزوجية ونحو ذلك. ومثل دلالة التضمن فقد زاد الرازي رحمه الله قيدا ها هنا، وهو من حيث هو كذلك، فقال هو دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى من حيث هو كذلك. لذلك قال القرافي رحمه الله في شرح المحصول وكذلك القول في الالتزام من حيث هو كذلك، قال غير أن تمثيله أعسر من التضمن. فأين لنا لفظ وضع لمعنى وضع مع ذلك للازمه مثل ما وضع له ولجزئه؟ قال وإن كان إمكانه أي عقلا ظاهرا غير أن العسر هو تمثيل الواقع منه. قال وقد وقع في اللغة منه لفظ مفعل، لفظ مفعل أي هذا الوزن، فإن أئمة اللغة قالوا هو اسم للزمان والمكان والمصدر، وهي ثلاثة متلازمة في العادة، فيكون اللفظ موضوعا لشيء ولازمه، فلا فعل إلا في زمان ومكان غالبا. قال ويكفي في ذلك صحة الملازمة وصحة التمثيل. قال وكذلك قول العرب في المختار والمختص والمعتد، كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة اسم للفاعل والمفعول، والمفعول لازم الفاعل عقلا. انتهى كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله أطلق في الدلالة الالتزام، فقال دلالة اللفظ على لازم مسماه. وفي التعريف الذي ذكرناه عقيدناها باللزوم الذهني، فقلنا هي دلالة اللفظ على خارج عن المعنى الموضوع له، لازم له لزوما ذهنيا، وهو قيد مهم، وذلك إشارة إلى نوع اللازم المعتبر والمعتد به عند المناطقة والأصوليين. وهذا هو ما ذكره المصنف رحمه الله في التنبيه الثاني، في قوله الثاني يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. هذا أشار المصنف رحمه الله إلى نوع اللازم المعتبر والمعتد به عند المناطقة والأصوليين. وهذا قبل الكلام عن هذا التنبيه، يلاحظ أن المصنف لو ذكر هذين التنبيهين ضمن دلالة تضمن وضمن دلالة التزام لكان أحسن، من ناحية الفهم والإدراك، ومن الناحية الشكلية أيضا، ولذلك ذكرناه كذلك. وبيان هذا الشرط الذي ذكر المصنف رحمه الله أن العلماء يقسمون اللازم من حيث تحققه وعدم تحققه في الخارج إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لازم في الذهن والخارج معا كدلالة الأربع على الزوجية، فإن الذهن لا يتصور أربعة من دون زوجية، كما أنه لا يوجد في الخارج أربعة وليست بزوج. هذا القسم الأول. القسم الثاني لازم في الذهن فقط، ويسمى اللازم العقلي، كالعمى الدال على البصر، فإن العمى هو سلب البصر ولا لا، ولا يعقل هذا السلب حتى يعقل معنى البصر، فلا يفهم أحد معنى العمى حتى يفهم معنى البصر، لأن معنى البصر جزء من معنى العمى، لأن العمى هو سلب البصر، فكان البصر هو جزء من معنى العمى. وهذا اللازم في الذهن فقط، يعني يلزم من العمى البصر، وهو لزوم ذهني باستحالة وجودهما كذلك في الخارج، مستحيل يجتمع العمى والبصر في شخص واحد في الخارج، لأنهما نقيضان كما سيأتي معنا في الباب السابع. أما القسم الثالث من أقسام اللازم من هذه الحيثية، هو لازم في الخارج فقط، وذلك كدلالة لفظ الغراب على السواد، فإن السواد غير لازم للغراب في الذهن، فإن الذهن يتصور غرابا أبيض، لكن في الخارج السواد والغراب متلازمان لاستحالة وجود غراب ليس بأسود، فالملازمة بين السواد وبين الغراب والسواد في الخارج لا في العقل والذهن. والمعتبر عند المناطق هو اللزوم الذهني، سواء وجد اللزوم الخارجي أم لا، وهو ظاهر عبارة المصنف، قال يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. ولو اختصر المصنف رحمه الله وقال يشترط في دلالة زم أن تكون الملازمة في الذهن سواء وجدت في الخارج أو لا لكان أخسر. وهذا عند المناطقة، أما عند البيانيين والأصوليين فيعتدون باللازم الخارجي أيضا. ويضيف المناطقة شرطا آخر في اللازم لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يكون بينا بالمعنى الأخص، وهو أن يكون بينا بالمعنى الأخص. وبيانه بيان هذا الشرط أن المناطق يقسمون اللازم من حيث وضوحه وخفاؤه إلى قسمين: لازم غير بين ولازم بين. أما اللازم غير البين فهو ما يتوقف الحكم باللزوم فيه على دليل خارجي أو واسطة، فهو ما يتوقف الحكم باللزوم فيه على دليل خارجي أو واسطة، كالحكم بلزوم حدوث العالم كالحكم بلزوم حدوث العالم، فإن هذا متوقف على كونه متغيرا، وكل متغير حادث، فاللزوم فيه مستفاد من العقل لا من اللفظ، فلذلك كان غير بين لاحتياجه للواسطة والدليل الخارجي. وأما القسم الثاني الذي هو اللازم البين فهو على ضربين: لازم بين بالمعنى الأعم، ولازم بين بالمعنى الأخص. لازم بين بالمعنى الأعم، ولازم بين بمعنى الأخص. فأما اللازم البين بالمعنى الأعم فهو ما فهم اللزوم فيه بفهم المتلازمين معا، كدلالة الإنسان على قابلية الكتابة، فإن القابلية المذكورة أي قابلية الكتابة خارجة عن المعنى الموضوع له لفظ الإنسان، لكنها لازمة له ولا يلزم من تصور الإنسان تصورها، لا يلزم من تصور الإنسان تصورها، بل لا بد من تصورهما معا حتى يحصل جزم العقل باللزوم بينهم. لا بد تصور الكتابة ما هي، ولا بد تصور الإنسانية ما هي، فإذا تصورناهما حصل لنا جزم العقل باللزوم بينهما. وأما القسم الثاني وهو اللازم البين بمعنى الأخص فهو ما فهم، هو ما فهم اللزوم فيه بمجرد فهم الملزوم، هو ما فهم اللزوم فيه بمجرد فهم الملزوم، كلزوم الزوجية للإثنين. وهذا القسم الأخير وهو اللازم البين بمعنى الأخص هو المعتبر عند المناطقة دون القسمين الأوليين اللذين هما اللازم غير البين واللازم البين بالمعنى الأعم، فهما غير معتبران عندهم. أما الأصوليون والبيانيون فيعتدون بالجميع. تنبيه، وهو تنبيه مهم، قد ذكرنا أن هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع للدلالة اللفظية الوضعية، وهذا عند المناطقة، أي أن هذه الدلالة من اللفظ مستفاد من اللفظ وضع للدلالة عليها. أما عند غيرهم فقد اختلفوا فيها. أما دلالة المطابقة فهي محل اتفاق أنها دلالة لفظية وضعية، وإنما اختلف في دلالة التضمن ودلالة الالتزام. فالبيانيون على أن دلالة التضمن ودلالة الالتزام عقليتان وليست وضعيتان، وهذا هو الذي اختاره بعض الأصوليين كالإمام الرازي رحمه الله، فقال في المحصول: الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة، أما الباقيتان أي دلالة التضمن ودلالة الالتزام فعقليتان. قال معللا: لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن إلى لازمه، ولازمه إن كان داخلا في المسمى فهو التضمن، وإن كان خارجا فهو التزام، وإذا كان لازما إذن هو عقلي وليس وضعيا. ورجح هذا القول الغزالي وصفي الدين الهندي وأثير الدين الأبهري وغيرهم. أما عامة الأصوليون فيفرقون فيقولون: دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وعضد الدين الإيجي وغيرهم، وهذا له أثره في أنواع الدلالة، دلالة الالتزام خصوصا في دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه. وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى أن منشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الوضع، فيكون الخلاف لفظيا. منشأ الخلاف راجع إلى تفسير الوضع، ما هو المراد بالوضع؟ هل هو عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط، أو هو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغير وسط؟ هل هو عبارة عن إفادة المعنى بغير واسطة، أو هو إفادة المعنى المعنى كيف كان بواسطة أو بغير واسطة؟ فعلى الأول، أي إذا فسرنا الوضع بأنه عبارة عن إفادة المعنى بغير واسطة، يكون مختصا بالمطابقة لافتقار دلالة التضمن والالتزام إلى واسطة. وعلى الثاني، أي إذا فسرنا الوضع بأنه إفادة المعنى كيف ما كان سواء بواسطة أو بغير واسطة، يشمل الدلالات الثلاث. ولذلك قال ابن النحوية في إسبار الصباح عن ضوء المصباح، قال: والتحقيق أنه إن أريد بالوضعية كونها بتوسط الوضع للمعنى الذي يدل عليه اللفظ فليست الوضعية إلا المطابقة، وإن أريد بها كونها بتوسط الوضع في الجملة سواء كان بتوسط الوضع له أو بتوسط الوضع لملزومه فالثلاثة وضعية. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكرنا في بداية هذا الباب أن مقصود المصنف رحمه الله بهذا الباب هو بيان أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، مع التنبيه إلى الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وهذا التنبيه هو الذي ذكر المصنف رحمه الله في التنبيه الثالث في قوله: جعل شهاب الدين القرافي، وذلك في شرح تنقيح الفصول، الدلالة قسمين: دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، والدلالة باللفظ وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أقسام الدلالة اللفظ، أراد التنبيه إلى الفرق بين دلالة اللفظ التي مضى ذكرها والدلالة باللفظ. والقرافي بالدلالة اللفظ مشيرا إلى أن هذا التفريق إنما هو من القرافي رحمه الله تعالى. والقرافي رحمه الله تعالى قد ذكر في شرح المحصول أنه قد استفاد الفرق بينهما من غيره، فقال رحمه الله في النفائس: أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس الدين خسرو شاهي، وكان يقول هذا الموضع خفي على الإمام فخر الدين وحصل بسبب التباسهما عليه خلل كثير في كلامه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال رحمه الله القرافي في شرح التنقيح: والتفريق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ. انتهى كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله تعالى قد نقل عن القرافي الفرق بينهما من حيث الحقيقة، فدلالة اللفظ هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه، أما الدلالة باللفظ فهي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه وهو المجاز. وقد فرق بينهما القرافي في شرح المحصول من 15 وجها، واكتفى منها في شرح التنقيح بثلاثة، نذكر منها بعضها. من الفروق بينهما أن دلالة اللفظ صفة للسامع، ولذلك قلنا هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزئه أو لازمه، أما الدلالة باللفظ فهي صفة للمتكلف، في صفة للمتكلم، ولذلك قلنا هي استعمال المتكلم اللفظ في موضوعه أو غير موضوعه. فدلالة اللفظ صفة للحمل، والدلالة باللفظ صفة للاستعمال، وسيأتي معنا الفرق بين الحمل والاستعمال في الباب الأول من الفن الثاني. ومن الفروق بينهما أن دلالة اللفظ محلها القلب لأنه موطن العلوم والظنون، والأخرى محلها اللسان وقصبة الرئة. ومن الفروق بينهما أن دلالة اللفظ هي ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام، أما الدلالة باللفظ فهي قسمان: حقيقة ومجاز. وقد فرق بينهما الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة بقوله: والفرق بينهما أن دلالة اللفظ صفة له، أي صفة لللفظ، ولذلك أضيفت إليه، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: وهي كونه حيث يفيد مراد المتكلم به أو إفادة مراد المتكلم، كأن يقول ماذا؟ كان يقول عجبت من دلالة اللفظ، نعم كان يقول عجبت من دلالة اللفظ ومن أن دل اللفظ. فإذا فسرتها بأن والفعل اللذين ينحل إليهم المصدر، كان الفعل مستندا إلى اللفظ إسناد الفاعلية، لذلك قلت دلالة اللفظ، أسندت الدلالة إلى اللفظ. والدلالة باللفظ صفة للمتكلم وفعله، فدلالة اللفظ أسندت اللفظ أسندت الدلالة إلى اللفظ، أما في الدلالة باللفظ فجعلت الدلالة حاصلة عن طريق اللفظ بفعل المتكلم. قال: وهي إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه، لأنك تقول عجبت من دلالة فلان بلفظه ومن أن دل فلان بلفظه على كذا، فيسند ذلك إلى فلان وهو المتكلم لا إلى اللفظ كما في دلالة اللفظ، تفهم هذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا نكون وقد انتهينا من الباب الخامس. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.